بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب في آداب ومسائل من السلام. رزقنا الله وإياكم السلامة والإسلام، اللهم سلمنا وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن للمهجرين والمبعدين والمضطهدين. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. هذا الحديث في الصحيحين، ويبين لك كيف أن الإسلام قد أصلح لنا جميع الأحوال، وأن الله سبحانه وتعالى ما نسي شيئا، وما كان ربك نسيا، بل إن الدين قد بين لنا جميع الآداب وجميع ما ينبغي أن يكون، حتى في كيفية التسليم. وهذا السلام وإفشاء السلام فيه إدخال السرور على المؤمن، وفيه الدعاء بالسلامة. وفي رواية للبخاري: يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور هو السنة، فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب أو الجالس عليهما، يعني الجالس يسلم على الماشي ويسلم على الراكب مثلا، لم يكره، صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره. وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل والكبير على الصغير، ويكون هذا تاركا لما يستحقه من سلام غيره عليه. يعني من عند الإنسان قد تنازل عن حقه وليس فيه كراهية. وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود أو قاعد، شخص مر على قاعد أو على قاعد، فإن الوارد يبدأ بالسلام، يعني المار، فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا. أنت لديك العمر 40 عام ومررت على قاعد، وكان عمر القاعد 15 سنة، أنت تسلم عليه. نعم. يقول: وسمى أقضى القضاة هذا الثاني سنة، وسمى الأول أدبا، وجعله دون السنة في الفضيلة. فصل. قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره. إذا يسلم على شخص محدد أو مجموعة محددة من المجموعة، فهذا يعني فيه تقصير، كيف يخصهم بشيء دون البقية؟ بل إن المؤمن يعمم الموجودين. يقول: لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة، حتى يؤانس الجميع ويدخل الألفة على الجميع، وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين. إذا خصص البعض وآنسهم سيدخل الوحشة على الباقين. يقول: وربما صار سببا للعداوة، أي إن هذا الأمر ربما صار سببا للعداوة. يقول: فصل. إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، يعني في الأسواق يكثر الذاهبون والقادمون، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض. يقول: قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم، ولخرج به عن العرف. قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين: إما اكتساب ود،

لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. وهذا كلامهما. يقول: وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاكي الأخير من أصحابنا. أبو بكر الشاكي صاحب حلية العلماء من كتب الشافعية المعتمدة، وقال هذا فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس، وفيه هذا الحديث. وهذا الذي قاله الشاشي والصواب. إذن هو السلام سنة، ولكن رد السلام واجب سواء كان للداخل أو للخارج. يقول: فصل. إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه، إما لتكبر الممرور عليه، وإما لإهماله المار أو السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن. طبعا يسلم الإنسان، فإن رد السلام فخير على خير، وإن لم يرد السلام فربنا جل جلاله هو السلام، منه السلام وإليه السلام. يقول علل هنا النووي، قال لماذا؟ معنى قال: فإن السلام مأمور به، والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد. يعني نحن مأمورون بالعمل ولسنا مطالبون بالنتائج، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. يعني الممرور عليه تتوقع ما يرد، ربما يرد. وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينه. يعني بعضهم قال لا ترد عليه لأنك ستستجلب الإثم لذات الذي لم يرد، فهذا غير صحيح. يقول: فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها لمثل هذه الخيارات. هذا تخيل وليس بشيء صحيح، والقاعدة أن الحق لا يمنعه الباطل. ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له وقبحه يكون سببا لاسمه إذا لم يقلع عنه. ولا شك في أننا لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة، والله أعلم. ثم قال النووي: وهو ما زال في بعض الآداب التي تتعلق بالسلام. قال: ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك. يعني أنت سلمت على شخص وما رد، فأنت لا تحمل في قلبك عليه، فيقول: أبرأته من حقي في رد السلام، أو جعلته في حل منه ونحو ذلك، ويلفظ بهذا، فإنه يسقط به حق هذا الآدمي، والله أعلم. طبعا هذا يعني الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي، فالإنسان يعفو في قلبه ولا ينطق بهذا، وربما ذاك رد وأنت لم تسمع. وأنا كثيرا ما أسير في هذه البلاد وأسلم، وكثيرا ما لا يحصل الرد، فيدخل في قلبي السرور الكثير، يعني أسأل الله تعالى أن يسلمني وأن يسلم بي وأن يسلم مني. فربنا جل جلاله هو السلام، ومنه السلام وإليه يعود السلام. وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فليس منا. طبعا هذا الحديث يعني فليس منا، يعني هذه اللفظة منكرة. نعم. وقد روينا في كتاب ابن السنة: ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام واجب، فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنه الفرض، والله أعلم. طبعا هذا يختلف الحال من شخص إلى شخص، وأنت قد تقوله لشخص ربما ينفعل لهذا، فمثل هذا يكون مقرون بالمصلحة الشرعية. ثم يأتينا باب الاستئذان، لعلنا في يوم الاثنين القادم نتذاكر به، عسى الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.